تلفزيون القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. سهرة مع دوزان يفن. من عالم الأوزان لسحر الألحان، هنسمع ونتسلطن واحنا ظبطين الدوزان. دوزان يا فن. التقديم نياد الفيشاوي. الإعداد والإخراج دعاء كامل. الدوزان يعني ضبط أوتار الآلات الموسيقية، وإحنا في دوزان يا فن هنظبط ودانك وأوتار قلبك على غنى وموسيقى ونغمات تراثنا المصري. هنتكلم عن كل عناصر الغنوة، يعني الكلمة والغنى واللحن. وفي كل سهرة هيكون معانا نجم ومبدع وعبقري مصري من قوتنا النعمة. هنتكلم وندندن ونغني معاه ونظبط من جديد وياه الدوزان. دوزان يا فن. معانا في دوزان يا فن النهاردة موسيقار وفنان مصري وأشهر عازف الأكورديون في مصر، عزف مع عمالقة الطرب الأصيل وله حكايات كتيرة معاهم وبينهم وعنهم، الموسيقار وعازف الأكورديون فاروق سلامة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك، وأنا سعيد جدا إن أنا بعمل حديث معاك في الإذاعة. إحنا أسعد. إحنا في دوزان يا فن بنظبط أوتار الأذن المستمع. أيوة. على موسيقى مختلفة، موسيقى أيوة. الزمن الجميل، وحضرتك من عباقرة مصر في الأكورديون. أيوة. أكورديون، ليه اخترت الأكورديون من بدايتك؟ والله بدايتي والدي حاول يعلمني على آلة الكمان وجاب لي مدرسين، وقلت البيانو وجاب لي مدرسين، لحد ما عرف ان انا بحب قلت الاكورديون فجاب لي قلت الاكورديون. وانت عندك كم سنة كده تقريبا؟ كان عندي 10 سنين. جاب لي اكورديون صغير وحطه تحت السرير، شافه بقى اخويا الصغير الدكتور جمال سلامة. لما شافه مايسترو كبير قال لي بقى ده بابا جاب لك اكورديون، وانا بقت فرحتي لاني انا بحبها، بحب شكلها، بحب صوتها. يعني هل والدك ليه في الفن، بيحب الفن علشان كده انت بقيت زيه وكذلك؟ أيوة. اخو حضرتك؟ ايوه، والدي حافظ السلامه كان بيعزف على آلة الترومبت، وهو اللي سجل مع محمد ابو هاب تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا عاشق الروح. وكان كل يوم قبل ما يروح الأوبرا والأوركستر السيمفوني يعزف ساعة كده يسخن، فإحنا أولاده نقعد نسمعه كده وهو بيعزف على آلة الترومبت. وبالليل بقى لما خميس وجمعة ياخدني معاه في النايت كلاب عند بديع مصابني لما كنت شغال هناك. الاحتراف بدأ من امتى بقى؟ يعني انت موهوب وباباك اكتشفك من وانت عندك 10 سنين. أيوة. امتى احترفت العزف على الأكورديون؟ احترفت وانا عندي 17-18 سنة، وكنت في المدرسة الثانوية في شبرا الثانوية، ويجوا يقولوا لي من الشباك في الشارع يا فاروق النهاردة في عيد ميلاد، جاهز نفسك اول ما تخلص تروح تجيب الأكورديون من البيت وتجينا العنوان كذا. فبقيت احضر اعياد ميلاد، احضر افراح. لما بقى عندي 19 سنة او 20 سنة نزلت شارع محمد علي وخدت والدتي معايا. والدتي كانت منفصلة عن والدي، فكانت بتيجي من طنطا تجيب لنا الأكل معاها عند الجيران. فأنا قلت لا، بدل ما تتعذب أحسن أقعد معاها في شارع محمد علي، وهي تبقى معايا تخلي بالها مني، تطبخ لي، تغسل لي هدومي كده. طب طيب العيلة الفنية وقد إيه العيلة سندتك؟ يعني بتقول إن والدك اكتشفك والأم احتضنتك وإنت شاب علشان انشغالك بالفن وهي كانت معاك على طول. أيوة. طيب بعد كده بقى حصل إيه؟ يعني من عمر 19 شاركت في حفلات كبيرة وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ، إزاي اشتغلت معاهم؟ والله قعدت من 19 لحد 23 سنة حوالي 4-5 سنين في شارع محمد علي، اشتغلت مع كل الموسيقيين وكل الفنانين وبقيت مشهور جدا في شارع محمد علي. اتعرفت على سمير سرور عازف الساكسفون وزميله سعد محروس، بقينا في كل الحفلات مع بعض، على يميني ساكسفون وعلى شمالي ساكسفون وانا لابس قميص ملون وشعري موضبه وعامل القطف. المهم اتشهرت في شارع محمد علي، وبعدين جات لي فرصة ان انا اروح مع محمد عبد المطلب وشكوكو اسكندرية. فلما رحت عملت الحفلات في كامب شزار، البحر عمل لي الربع تون اللي انا ببوظ فيه الاكورديونات. ده احنا النهاردة لازم في دوزان يا فن نتكلم عن ربع تون، ازاي جات لك صحيح بقى؟ لان لو مش عامل الربع تون وسمعني بليغ حمدي ما كانش هيقدمني لأم كلثوم، ولما سمعتني أم كلثوم عامل الربع تون فانزعلت. هو ده الشرقي، الربع تون الشرقي، يعني مخلي الاكورديون زي الكمانجا والناي والقانون والعود شرقي. انما عازفين الاكورديون كلهم كانوا بيعزفوا مع فريد الاطرش ومحمد فوزي ومحمد عبد الوهاب، بيعزفوا غربي. حسين احمد علي كان عازف اكورديون بس غربي. فام كلثوم لما بليغ حمدي بعد انت عمري عبد الوهاب قدم الجيتار، فهو عاوز يقدم اله جديده الاكورديون، فقالت له الأكورديون آلة غربية هتخلي التخت الشرقي بتاعي غربي. فقال لها لا، لو سمعوه ادوا له فرصة بس. ده بليغ حمدي. الفرقة كمان كلها محمد عبد صالح عازف القانون، عازف الكمانجة أحمد الحفناوي والحريري، وكلهم والأصابجي مصممين أن قالت الأكورديون آلة غربية، لحد ما سمعوني وشافوني بقول أم كلثوم بتقول لي في البروبة رابع خمس بروبة، خدني بليغ حمدي حضرت البروبة في العتبة في المصرفون. بعد ما خلصت ناداني، نادى عليا أم كلثوم قالت لي تعالى بقى يا أستاذ فاروق سمعنا الأكورديون لحسن بليغ حمدي، قال دي مخنا بيك. أنا فاكر الكلمة يعني فاكر الكلام اللي قاله سهولي، فسمعتها طبعا تقسيم رست وبياتي وصبا وشيكة كده يعني. ما سمعتها كدا. ايه بقى؟ كوكب الشرق. انبسط او بصت للفرقه الموسيقيه قالت خلاص يا بليغ احنا موافقين عليه، ده بيغني بالاكورديون، احنا عاوزين كده، بس يعمل له بقى جمله في المقدمه. قال لها خلاص انا عامل جمله اعزفها لوحدك، يعني اعزفها لوحدي بقى والناس تسمعني. قال لها خلاص عامل له جمله في المقدمه، لكن في الكوبليه جمله حلوه يا ريت يقولها. حكايه اغنيه ايه؟ سيره الحب. أنا بقى في جملة دي أحمد الحفناوي قال له أنا بقولها الجملة دي حلوة، قال له لا أنت مرة وفاروق سلامة مرة. تصوري إن أم كلثوم في المرة اللي بقول فيها قالت زي ايه؟ زي المطربين الشعبيين ولاد البلد. قالت له بقى اعمل له سولو. قعد سهران معايا كل يوم في النقابه، عند الميكانيكي، عند الكوافير، في شارع محمد علي، في الافراح، يشوف اللون الغريب الشعبي اللي هو بعيد عنه. هو كان متقمص او عايش في دور الشيخ زكريا مع ام كلثوم. يعني ما عمل أنساك يا سلام وعمل حب إيه اللي انت جاي تقول عليه، كله ألوان. هو صحيح الهوى غلاب، يعني اللون بتاع الشيخ زكريا، لكن لما شافني عمل لون جديد بيك، لون جديد. عارف ان انا من شارع محمد علي وخريج شارع محمد علي. سيرة الحب كانت اول تعامل بليغ حمدي، اول تعامل قديمك لام كلثوم. لانه قال لي احنا مش عارفين نعمل ايه بعد محمد عبد الوهاب. انا ومحمد الموجي لما عمل انت عمري غير المفاهيم، غير ام كلثوم. قال لي احنا مش عارفين نعمل ايه بعد انت عمري، سيرة الحب هتبقى كويسة. طبعا انا بالذكاء بتاعي حسيت ان انت عمري فيها الجزء ده بتاع شعبي. يا اغلى من ايام بليغ حمدي، حس ان ام كلثوم اتغيرت في اغلى من ايامي، والجمهور كمان حس كده، كانت مختلفه جدا، كانت مختلفه جدا. وبعدين لما قلت سيره الحب قعد بقى كل يوم يسهر معايا اسبوع 10 ايام. عملت ايه بعدها؟ رحت له معهد الموسيقى. انا بحضر البروبات، ما بعزفش غير السولو بتاع الكوبليه بس، واقعد بقى اشيل الكورديون واسمع اللحن. لما سمعت اللحن حسيت ان اللحن المقدمة محتاجة جملة طويلة عريضة، لأنه هو عامل تم تم تم تم تم تم كده كلها. رحت رايح له معهد الموسيقى، قلت له يا أستاذ بليغ، عملت لي السولو في المقدمة زي ما قلت لك ست أم كلثوم. قال لي والله يا فاروق أنا عمال أفكر. قلت له أنا فكرت. قال لي طب والله فكرت، طيب هات العود، انا هجيب العود من الاوضه، وهات الكورديون، وتعالى نقعد في الغرفه كده في معهد الموسيقى العربيه اللي في ميدان الاسعاف. قعدنا، قال لي سمعني انت فكرت ايه. قلت له قال لي الله، انا بقول يا رب توبه فيها ليه؟ عشان دايما في الافراح المعلمين يقولوا لي سمعنا التوبه، فانا خدتها منها بقى، خدتها منها بقى. قال لي الله، وراح مكملها هو بالعود. Thank you. بعد الأغنية دي عملنا عمل أغنية بعيد عنك هاتي عذاب. فالرئيس جمال عبد الناصر طلب منه ومن أم كلثوم إنها تتقال بكرة في الحفلة في نادي الضباط الجيش في الزمالك. فطبعا أم كلثوم متعودة تعمل 7 برباط و8 برباط قبل التسجيل، وهي مسجلة اللحن حلو يعني مسجلاه والاسطوانات جاهزة على باب السينما. أيوة. لكن الحفلة فاجئتها فايه أول مرة يطلع بليغ حمدي بالعود جنب الأصابكي بالعود، يعني 2 عود في تخت واحد. وقلنا بعيد عنك حاتي عذاب، أم كلثوم ما لتهاش مش راضي عنها، ما لتهاش كما يجب عشان ما عملتش بروفات كتير. فخلصنا ومشينا، ركب معايا بليغ العربية والدموع في عينيه إن اللحن ما تقلش كويس. قلت له أول شهر هيتقال كويس وما تزعلش، وعدت وشيه وفعلا اللحن نجح جدا بعيد عنك هاتي عذاب. بعديها محمد عبد الوهاب مش عاوز يحط الأكورديون عشان ما يقولوش انه ألف بليغ حمدي، عمل انت الحب نجحت لكن ناقصها الأكورديون. رجع بقى عمل أمل حياتي حط فيها الأكورديون، وهذه ليلتي وفكروني حط طيب. حط عمر خرشد بالجيتار وفاروق سلامة بالأكورديون. طيب هل تعاملك مع الملحن الكبير بليغ حمدي وانت بقيت تضيف للتخت بتاعه او للموسيقى اللي بيعملها؟ أيوة. شجعك على انك تعمل تجربة لوحدك خاصة بيك بالتلحين؟ ايوة، انا لما عدت مع أم كلثوم 10 سنين جالي فكرة التلحين بقى، لأن الموهبة التلحين عندي من الأول، بس أنا قلت لما أشوف كل الملحنين بيعملوا إيه وكل الفنانين بيغنوا إيه وكل الفرقة الموسيقية بتقول إيه، فأخدت فكرة كبيرة. بعدين وقفت الأكورديون وبقيت في التلحين بس. أنا بقى اكتشفت أحمد عدوية في الوقت ده، مطرب الشعبي، عملت له صح ده حنبو عم يا صاحب الجمال، وعملت سلمتها ام حسن وكله على كله، الف على كل محلات الشرايط والانتاج يقولوا لي بلاش الصح ده حنبو دي يا فاروق، كلامها وحش ولحنها وحش. يعني في الاول اول ما عرضتها على الناس استغربوها، قالوا لا بلاش الكلام ده. بقى أحمد عدوية اتجنن، أقوله طب أنا رأى عندي شغل في لبنان، تعالى لي في لبنان، يجي لي من دبي في لبنان يقعد معايا، أقوله طيب يغني يا عم يا صاحب الجمال والصح ده حبه، وننزل نلف على المحلات الكاسيت والشركات، يقوله بلاش الأغنية دي في مصر وفي لبنان مش عاوزين الأغنية دي وكلامها وحش ولحنها وحش. قلت له خلاص أول ما تنزل مصر هحفظك سلامتها أم حسن. يعني سلامتها ام حسن بعد دول، ولكن بعد دي وكل على كله بعد دي. ده مين اللي كتب؟ الشاعر حسن ابو عثمان، فقال لي ايه رايك في سلامتها ام حسن عملتها، ايه رايك في كله على كله؟ قلت له عامل ايه؟ قال لي كله على كله لما تشوفه قول له هو فاكرنا ايه مش مالينا يعني، روح قول له حصل ايه، ده احنا بتوع كله. وبعدين بره، واللي بره مين؟ أيوه. لو الباب يخبط نعرف بره مين، ده احنا معلمين. بس ما كنتوش تعرفوا ان جيل ورا جيل هيغني الكلمات دي لغاية دلوقتي محفورة. هل ده يرجع للكلمات ولا للحن المختلف ولا للانسجام العمل ككل؟ للكلمات واللحن المختلف. Oh, طيب عدوية كان أيوة. قبله ست صباح الشحرورة؟ لا كان, عن كان بعده عمين. بقى بعدها بعد. عملت بقى للشحرورة عجبني اللون بتاعها قوي, بس حسيت ان كل الملحنين بيعملوا لها عاطفي ما بيعملوش شعبي شعبي, وهي اللون بتاعها شعبي. قالت لي تيجي معايا لندن, قلت لها اجي معاكي لندن. سافرت لندن, اول يومين لقيتها بتغني الحاجات الشعبيه وبتغني حاجات الموج اللي هي الموج عملها اغنيه شعبيه جميله قوي بطاقيته الغاوي نقب بطاقيته. فايه رحت اعمل لها يا معلم وسمعتها لها, هي دي اللي بدور عليها. غنيتها يعني كانت الناس كتيرة عاجبينها الفكرة وقدمتها بشكل طبعا مختلف. بعد شهرين في لندن قعدت معاها, سافرت عشان في مصر عاوزيني. لما جيت مصر وبعدين هي لما جت مصر راحت مسجلها تاني في الاستوديو بقى وقالت لي انا عجباني قوي خلاص حبطتها يا معلم والموال, وسجلتها على فرقة هاني مهنا. وبعدين بصيت لقيتها طالعة يوم ما هتغنيها على الهوى ما قالتش بالجرايد ان انا هغني اغنية جديدة لفاروق سلامة. راحت طالعة كلمتني بالتليفون قالت لي يا فاروق انت فاضي دلوقتي تيجي سينما سفينكس هغنيها في اذاعة وتلفزيون على الهوى ولا تتفرج على التلفزيون وانا بغنيها؟ قلت لها اتفرج على التلفزيون. يا معلم يا معلم يا معلم اقول اللي في قلبك واتكلم قول يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم لكن ما يصحش يا حبيبي تمشي وتعدي ولا تسلم يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم لكن ما يصحش يا حبيبي تمشي وتعدي ولا تسلم سلم يا معلم يا معلم يا معلم سلم يا معلم وسلم يا معلم يا معلم يا معلم سلم يا معلم طيب يعني ده حكاية حضرتك مع الشحرورة. مع الشحرورة فاروق سلامة وفي دوزانيا فن محرم فؤاد بقى. أيوة. عملت له ايه؟ عملت له الحب يا كلمات مأمون الشناوي وغناها في حفلات وفي الإذاعة وسجلها وعمل وعملت له أغنية الصبر عشيين كلمات عمر بطيشة. نجحت جدا ونجح جدا. بعدين عملت بقى لسعاد محمد مراكب الذكرى نجاح سلام والسهر يا حلالي نجاح سلام حنة يا حنة يا قطر الندى. عملت عمار يا مصر لياسمين الخيام غنيتها وسجلتها بالإذاعة كلمات مصطفى الدمراني وعملت لها أغنية قولي فين وانا جيلك كلمات محمد حلاوة. تمام. المرحلة الجديدة بقى مع يعتبر في الوقت ده كان شباب. أيوة. وليد توفيق. أيوة. عملت ايه مع وليد توفيق خلاه مختلف؟ اكتشفته وعملت له فرقة موسيقية باسمي ونزلنا في محل في الزمالك كاب دروا. انت اللي اكتشفت انا اللي اكتشفته وسمعت صوته وقلت له خلاص انا هعمل لك الفرقة وغنالي اغنية دق الطبل مع المزامير. ايوه رقصت عليها في فيفا عبده بالفيلم. وكان كل يوم بتيجي ورده وبيجي بليغ وبيجوا العالم كله يسمعوا وليد توفيق. عيونك حكاية في الشمس زي المراية حكاية زي المراية كل ما غمض أشوف حلم حي معايا كل ما غمض أشوف حلم حي معايا ضد الطبل مع المزامير الهوى قادر ماله كبير ضد الطبل مع المزامير الهوى أكورديون. أيوة. وتاريخ طويل جدا من التلحين. أيوة. وشفت كتير من الفنانين والعازفين. أيوة. أنت كعازف أكورديون مين اللي بيشدك يعني وسط كل التكنولوجيا اللي دخلت على الموسيقى والسخب كله، لكن مين العازف اللي يشدك وتقول عليه ليه مستقبل؟ في عازفين كتير، في فاروق اللي بيعزف الكورديون، فاروق محمد حسن وفي وليد برضو عازف الكورديون، شفته لما كرموني في السعودية وشفته برضو في السعودية في العلا فانتورة مهرجان. كان استقبال الجمهور ازاي؟ كانوا بيحيوا تقريبا ذكرى ام كلثوم، ذكرى ام كلثوم وغنت حفيدة ام كلثوم غنت هناك، وسمعوا الاكورديون بتاعي كمان عزفت، وعملت لقاءات كتير في كل المحطات وعزفت كتير لام كلثوم، انبسطوا جدا الجمهور واستقبلونا استقبال العظيم جدا. طيب احنا نتكلم عن تجربة برضو فريدة من نوعها. أيوة. مع ميادة الحناوي. ايوه نعمة النسيان. ايوه التعاون جه ازاي بينك وبين الفنانه ميادة الحناوي؟ بصيت لقيت ميادة الحناوي بتكلمني بتقول لي بليغ حمدي فنان عظيم عمل لي 5 ألحان بس صغيرين يا فاروق، انا شفتك عند عبد الوهاب، انا عاوزك تيجي تعمل سولو بالكورديون في الحفله الاولى اللي هغنيها وتعمل لي الحان طويله. عملت لها نعمه النسيان، كانت جميله، كانت عمر بطيشه هو المؤلف، وعملت لها تاني سنه محدش من الملحنين عملها، عملت لها اول ما شفتك حبيتك، كان احمد رامي على الكنبه في المرض تعبان وبيسمع مني المذهب والكوبليهات. النهاردة في دوزان يا فن زبطنا مع الموسيقار فاروق سلامة. أيوة. الدوزان على الأصالة وكمان اللحن الشعبي الجميل خفة الظل. أيوة. وكمان خبرات طويلة جدا وحاجات جميلة. أيوة. جدا سمعناها من حضرتك النهاردة عن الزمن الجميل. شكرا ليكي. يعني كلها حاجات دمها خفيف. أيوة. شعبية. في نفس الوقت عرفت تعمل حاجات أصيلة. صحيح. أو هادئة وتدخل بيوت كل الناس. صحيح. احنا بنشكرك. بس قبل ما نختم مع حضرتك موسيقار فاروق سلامة, هتسمعنا ايه من عزفك الأقرب إلى قلبك؟ والله الأقرب إلى قلبي بحب أغنية بريق حمدي ألف ليلة وليلة. هتعزف لبريق حمدي؟ آه مع حبيبي. واللي قدمك للفن كمان. وقدم لي الفن. أنا ما أكرهش حد. أحب الناس كلها. وأحب بس يعني. أنا افتكرت تعزف لنفسك. لا مش فضلت مشكلة. فضلت تعزف لحبيبك. لحبيبي. وفاء لي. وفاء لي. سمعنا لي. تسلم الأصابع الذهبية, نورتنا في دوزان يا فن النهاردة. شكرا ليك. الموسيقار وعازف في الأكورديوم فاروق سلامة نورتنا. تحياتنا طبعا الفنان جمال سلامة إن شاء الله, وكمان لبنت حضرتك الفنانة نهلة سلامة. عائلة فنية, نتمنى لكم التوفيق والعمر والصحة. شكرا ليك. شكرا للإذاعة المصرية. شكرا لحضرتك. كنتم مع دوزان يا فن. هندسة إذاعية هشام عبد السلام. مع تحيات دعاء كامل وميادة الفيشاوي.